بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اخترت كتابا لتدارسه كنت أود أن نتدارسه منذ زمن بعيد، من الكتب القيمة والرائعة وخاصة، وأفضل دائما انحياز للدراسات القرآنية سواء التفسير أو غير ذلك من علوم القرآن الكريم. سنقف هذه الوقفة في مدرسة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو من روائع الكتب التي صنفها العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. هذا كتاب من الكتب الرائعة المباركة، والتي لم ينسج على منوالها إلا القليل جدا، ولعل أقدم ما اطلعت عليه في هذا الباب من علوم القرآن الكريم هو رسالة الرد على الزنادقة والجهمية لمن؟ الإمام أحمد. دي رسالتان للإمام أحمد بن حنبل، من أول ما ألف في هذا الفن، وإن شاء الله تعالى سنحاول فيما بعد. هي رسالتان مختصرتان جدا، يعني ممكن في جلسة واحدة نفرغ منهما، لكن نتدرس الكتاب أولا ثم نتدرس رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعنوان الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذا له علاقة بمادة من مواد أصول الفقه، وهي أبواب التعارض والترجيح. الكلام فيه طبعا إذا كان على العموم، إذا تكلمنا عن الآيات أو الحديث فبكان بيكون أوسع، كلام أوسع، لأن الأحاديث نطاقها كبير جدا. أما في القرآن الكريم فنحن نتناول هذا الموضوع بشيء من الحذر والاحتياط في العبارة. فهذا العلم من علوم القرآن يتناول الآيات التي ظاهرها التعارض أو التناقض، ونقول ظاهرها أو التي توهم التعارض، لأنه يستحيل أن يتواجد في كلام الله تبارك وتعالى ما يتناقض أو ما يتعارض بقول الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيستحيل أن تتعارض آيتان من آيات القرآن الكريم، إلا أن بعض الناس الجهلة الذين يأخذون في كتاب الله بغير علم، وأسوأ من ذلك أعداء الإسلام سواء من المستشرقين فيما مضى أو أتباعهم وأذنابهم من الملاحدة هذا العصر، أحيانا يلبسون على الناس ببعض الآيات القرآنية لخدمة أفكار معينة أو مبادئ هدامة معينة أو لتشكيك الناس في دينهم. فهذا الكتاب أنموذج من نماذج إثبات هذه الحقيقة، وأنه لا يمكن أبدا، يستحيل أن تتعارض آيتان من القرآن الكريم تعارضا حقيقيا، لأن وحدة المصدر وكون هذا القرآن من عند الله يحيل أن يحصل تعارض بين أمرين كلاهما من عند الله تبارك وتعالى. فالذي يحصل هو توهم التعارض، لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون تعارضا حقيقيا. لذلك هو سمى الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى حين يتكلم في هذا الموضوع فهو فارس هذا الميدان، لأنه ما عرف في العصر المتأخر على الإطلاق أي عالم يوازيه أو يساميه في مرتبته الفائقة في الإحاطة بتفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. العلامة الشنقيطي إمام جليل من نوادر هذا الزمان، الذين كثير ممن عاصروه وعايشوه يعني يقولون أنهم لم يروا مثله على الإطلاق في علم القرآن الكريم أو في تفسير القرآن الكريم. فالكتاب الحقيقة له مكانة علمية متميزة، ويحق لطلاب العلم أن يهتموا به لما فيه من الفوائد الكبيرة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم، عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه. حقيقة أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا ولا يمكن أن ينافي بعضها بعضا، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فنقول: وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، رادين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب رحيم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.